المؤمن الذي صدق مع الله عليه المطرح وهو ينتظر وما بدأ سبيل يزي الله صدق صدقين يعجل من نفقنا إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما وأدى الله ليكفر بعظيم من الخير وكفر الله من القتال وكفر القوي عزيزا وأنزل إذا هو من هتم من صياصيم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتسلم فريقا وورثكم الله ديارهم ومالهم ورثهم تطوى وكان الله على كل شيء قديرا يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين ومتعكن وسرحكن سراحا جميلا إن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما يا نساء النبي من يأت من كل فاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين كان ذلك على الله يسيرا.